صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة حول حقيقة الحركة الحسينية. هناك مجموعة من النظريات التي تناولت الحركة الحسينية. النظرية الأولى هي النظرية التي طرحها بعض الإخوة السلفيين حول تفسير وتحديد شرعية الحركة الحسينية. خلاصة هذه النظرية أن الحركة الحسينية حركة مدانة، لأنها حركة أحدثت فتنة بين صفوف المسلمين وشقت عصا المسلمين، وبالتالي فهي حركة مدانة وحركة غير مشروعة. وهذه النظرية تستند إلى بعض الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله أو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فمن هذه الأحاديث ما ورد عن علي عليه السلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ومفاد هذا الحديث أنه إذا تسنن شخص منصب الإمارة، فسواء كان برا أو فاجرا فإمارته شرعية ولا يجوز الخروج عليه، وبالتالي فخروج الحسين خروج غير مشروع بمقتضى مفاد هذا الحديث. وهناك أحاديث نسبت للنبي صلى الله عليه وآله نظير: من خرج على إمام زمانه فاقتلوه، أو نظير: من خرج على جماعة المسلمين فاقتلوه كائنا من كان. إذن مثل هذه الأحاديث تدل بدلالة واضحة على عدم شرعية خروج الحسين عليه السلام. وبالتالي ذكر ابن حزم الأندلسي أن الحسين قتل بسيف جده، أي أن الذين قتلوا الحسين قتلوه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: من خرج على جماعة المسلمين فاقتلوه كائنا من كان. فهم امتثالا لأمر رسول الله قتلوا الحسين عليه السلام، فهم بالنتيجة مأجورون على هذا الأمر لأنهم امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ملخص هذه النظرية. نحن لا نريد أن نسهب في الملاحظات، نذكر أهم الملاحظات على هذه النظرية وهي ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الحديث لا يمكن قبوله إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة. متى يقبل الحديث؟ بإجماع المسلمين. إنما يعتمد ويستند للحديث إذا كان موافقا لمدليل الكتاب الكريم وللسنة النبوية القطعية. فالحديث الذي يرد وهو مخالف للكتاب أو مخالف للسنة النبوية القطعية، هذا الحديث مرفوض ويطرح عند جميع المسلمين. لذلك على هذا الأساس هذه المجموعة من الأحاديث عندنا مرفوضة. لما؟ أولا لأنها مخالفة للكتاب القطعي. القرآن الكريم بنفسه يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والقرآن الكريم بنفسه يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. القرآن الكريم بنفسه يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. القرآن الكريم بنفسه يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن هناك آيات كثيرة من القرآن الكريم تنص على أن مسؤولية المسلمين هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردع الظالم عن ظلمه، وليس في مدليل الآيات القرآنية أنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. هذا ليس موافقا مع مدليل القرآن الكريم. وكذلك بالنسبة إلى السنة النبوية القطعية، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله في عدة أحاديث: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وورد عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إذن هذه الأحاديث مرفوضة لمخالفتها للكتاب والسنة النبوية القطعية. الملاحظة الثانية أن ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، على فرض صحة النسبة. نحن عندنا نظريتان: النظرية الاجتماعية في الحكم والنظرية الإسلامية في الحكم. النظرية الاجتماعية في الحكم تقول: العنصر الأساس في مجال الحكم هو توفر قوة قادرة على استقرار الأمن والتوازن الاجتماعي. يعني متى ما توفرت قوة قادرة على حفظ الأمن والاستقرار والتوازن الاجتماعي بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، متى ما توفرت قوة فلها حق الحكم وحكمها نافذ وصلاحيتها مشروعة. هذه النظرية الاجتماعية في الحكم. النظرية الإسلامية تضيف عنصرين آخرين. العنصر الأول أن تكون هناك قوة قادرة على حفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن يكون الحكم على طبق دستور معين، وهو دستور القرآن الكريم والسنة النبوية. العنصر الثالث أن يكون للحاكم أوصاف منسجمة مع كونه مطبقا للدستور الإسلامي. إذن عندنا نظريتان، النظرية الأولى هي النظرية الاجتماعية في مجال الحكم، والنظرية الثانية النظرية الإسلامية. الإمام أمير المؤمنين في احتجاجه على معاوية، الإمام أمير المؤمنين احتج على معاوية بعدة احتجاجات. احتج عليه أولا بالنظرية الإسلامية في مجال الحكم فلم يقبلها معاوية، فلما لم يقبلها لجأ الإمام علي واحتج عليه بالنظرية الاجتماعية. اعلم أنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، هذه الكلمة على فرض صحة النسبة صدرت من علي في مجال الاحتجاج على معاوية، حيث لم يقبل بالنظرية الإسلامية فحجه بماذا؟ بالنظرية الاجتماعية في مجال الحكم. وإلا فليست هذه العبارة تفيد أنه متى ما تقمص أمير الإمارة إذن حينئذ لا يجوز الخروج عليه حتى لو كان الخارج عليه إمام المسلمين. صلى على محمد وآل محمد. النظرية الثانية، هنا عندنا مجموعة نظريات كتبها أقلام الشيعة واختلفوا على أساسها في تحليل الحركة الحسينية. النظرية الأولى هي نظرية التخير. هناك مجموعة من علماء الشيعة قالوا بأن الحركة الحسينية حركة تخييرية وليست تعيينية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الحسين كالحسن كان مخيرا بين أن يقاتل وبين أن يسكت، ما كان ملزم، يعني لم يكن الحسين ملزما بالخروج، هو كالحسن كان بإمكانه أن لا يرفض بيعة يزيد بن معاوية وأن يعيش كما عاش أخوه الحسن تحت حكم معاوية، وكان بإمكانه أن يخرج وأن يرفض بيعة يزيد بن معاوية، فهو مخير، إلا أنه اختار طريق الشهادة. هذه النظرية تستند إلى ما ورد عن الرسول محمد ابناي هذان إمامان قام أو قعد، يعني هم مخيرون بين أن يقوموا أو يقعدوا، يرفضوا أو يسكتوا، هم مخيرون بين هذين الأمرين. ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، فالإمامان الحسنان كانا مخيرين، الإمام الحسن اختار طريقا والحسين اختار طريقا آخر بمحض إرادته ولم يكن مجبرا على ذلك، وإنما اختار الطريق الثاني لأنه طريق الشهادة، حيث ورد أن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، فاختار طريق الشهادة لنيل تلك الدرجة من الجنة. هذه النظرية غير تامة. لما؟ لأن ظاهر خطابات الإمام الحسين أنه كان ملزم بهذه الحركة وما كان عنده مجال للخيار. ظاهر الخطابات الصادرة على لسانه أنه ملزم بهذه الحركة وملزم بهذا الخروج. لاحظوا مثلا قوله عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة. شغال يأبى الله لنا ذلك، يعني الله ما يرضى أني أخذ إلا هذا الموقف، أنا ملزم بهذا الموقف. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت. أو قوله عليه السلام: إني لم أخرج بطرا أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن، يعني جاء يطبق الآيات القرآنية التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن ظاهر هذه الخطابات أن الحسين ملزم بهذه الحركة وملزم بهذا الخروج. صلوا على محمد وآل محمد. النظرية الشيعية الثانية أن الحركة الحسينية هي عبارة عن حركة الدفاع عن النفس ليس إلا. حاصل هذه النظرية، قالها أيضا بعض علماء الشيعة، أن الحسين شخصية مسالمة كشخصية الإمام الحسن سلام الله عليه، ولم تكن تريد العنف أصلا، يعني ما كان من منهج الحسين اتخاذ العنف. الحسين شخصية مسالمة، فلو أن القوم، يعني السلطة الأموية، فتحوا مع الحسين باب الحوار كما فتحوه مع الحسن لمشى معهم كما مشى أخوه الحسن. الحسن جلسوا معه وفتحوا معه باب الحوار واتفقوا معه على أن السلطة تنتقل لمعاوية عبر شروط معينة ثم تعود لبني هاشم بعد موت معاوية. لو أن السلطة الأموية فتحت مجال الحوار مع الإمام الحسين لكان الحسين شخصية محاورة، شخصية مسالمة. لو أنهم حاوروه على أساس تقسيم السلطة أو توزيع الأدوار أو اتخاذ شروط معينة لكان الحسين عليه السلام إنسانا محاورا مسالما، ولم يكن من مبدئه اتخاذ العنف أو اتخاذ المبدأ العسكري في مواجهة السلطة الأموية آنذاك. والدليل على ذلك أن الحسين عليه السلام جلس 10 سنوات بعد وفاة أخيه الحسن تحت حكم معاوية بن أبي سفيان، بعد ما توفى الإمام الحسن إلى أن قتل الحسين 10 سنوات. 10 سنوات الإمام الحسين كان مساهم لمعاوية، ولم يظهر عليه لا بعدة ولا بعتاد، ولم يجمع الأنصار، ولم يخطط للقتال، ولم يخطط لإقامة دولة. بقي ساكتا مدة حكم معاوية، مما يكشف عن كونه شخصية حوارية مسالمة. لكن الحسين كان في طريقه إلى الكوفة حوصر في كربلاء، حوصر وهو في الطريق، حوصر في كربلاء وأجبر على أن يقاتل، فقاتل دفاعا عن النفس، ف فليست الحركة الحسينية سوى دفاع عن النفس، وإلا فالحسين إنسان مسالم حواري كما كان أخوه الحسن بن علي تماما، ولو فتح معه باب الحوار لانفتح عليه ومشى على ضوء بنود الحوار وشروط الحوار. هذه النظرية تستند إلى تصور خاطئ. ما هو التصور الخاطئ؟ هذه النظرية تتصور أن الحركة الحسينية هي القتال يوم كربلاء. هذا مو الحركة الحسينية. القتال يوم كربلاء هذا من آثار الحركة ومن إفرازات الحركة. القتال يوم كربلاء نعم فرض على الحسين، الحسين ما كان يريد قاتل، هذا ما في كلام، هذا لا يشك فيه أحد. الحسين ما كان يريد قتال القوم، قتال فرض على الحسين، وهناك مؤشران على أن الحسين فرض عليه القتال يوم كربلاء. المؤشر الأول أن الحسين ما بدأ الحرب، وإنما بدأ بالموعظة، خطب القوم وعظهم زجرهم أقام الحجة عليهم طرح عليهم الأدلة والبراهين على حرمة قتاله وحرمة إراقة دمه، فما كان من القوم إلا الإصرار على قتاله وحربه. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني أن بعض أصحاب الحسين لما أراد أن يرشق القوم بالسهام قال له الحسين إني أكره أن أبدأهم بالقتال. هذا صحيح، مسألة القتال يوم عاشوراء، جلس بابا وقعد مكانك، مسألة القتال يوم عاشوراء لم تكن مسألة اختارها الحسين عليه السلام. الحسين لم يكن مختارا وراغبا في القتال يوم عاشوراء، إلا أن المعركة العسكرية ليست هي الحركة الحسينية. هذا هنا الخطأ، ليست الحركة الحسينية هي المعركة العسكرية يوم كربلاء حتى نقول الحسين ما كان يريد القتال. الحركة الحسينية هي عبارة عن رفض البيعة، هذه الحركة الحسينية. صار قتال أو ما صار قتال، إحنا عندما نقول الحركة الحسينية ما نقصد المعركة العسكرية، إحنا عندما نقول الحركة الحسينية نقصد رفض البيعة. إنسان بعد مقتل، بعد موت معاوية في أول يوم، في أول يوم من موت معاوية عرضت عليه البيعة. لو كان هو إنسان ما يريد أن يخوض حركة، هو يبايع ما يريد لي كلام، أو يقول لا أنا أبايع بشروط، صح لو لا، أو يقول أبايع على ضوء منهج معين. الحسين ما فتح مجال، هو الذي سد المجال تمام. الحسين منذ أول يوم سد المجال، ما فتح باب للحوار ولا للمساومة ولا للأخذ والرد ولا للمداولة. منذ أول يوم بمجرد أن عرضت عليه بيعة يزيد وقف في نفس وسط المجلس، وقف واقفا وقال يا أمير إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهدف الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. إذن هو سد المجال، هو سد المجال منذ أول يوم. لو كان يريد الحوار أو فتح باب الأخذ والرد والمساومة والمداولة على ضوء أي شروط على ضوء أي منهج لجلس مع الأمير وقال نعم أنا أقبل البيعة تحت شروط، تحت منهج معين، توزيع أدوار، تقسيم سلطة، أعطى السلطة القضائية مثلا، أعطى السلطة تشريعية مثلا. ما فتح مجالا للمساومة في الموضوع، ومثلي لا يبايع مثله. إذن الحركة الحسينية تتمثل في رفض البيعة ولا تتمثل في المعركة العسكرية يوم كربلاء. ولو أنهم تركوا الحسين وشأنه، رفض البيعة وطلع إلى مكة وذهب إلى الكوفة وأقام قاعدة إسلامية كما كان يريد، لو أنهم تركوا ما قتلهم. فالحركة الحسينية تتكون وتتركز حول رفض الحسين للبيعة وليس حول خوض المعركة العسكرية يوم كربلاء. النظرية الشيعية الثالثة في حركة الحسين عليه السلام أن حقيقة الحركة صيانة مقام الخلافة عن الإذلال. شنو معنى هذه العبارة؟ انتبه جيدا. هناك أمران لا بد أن نلتفت إليهما. الأمر الأول أن الحسين لو لم تعرض عليه البيعة شريح يصير موقفه. تقول الجماعة قالوا خلوا ما نريد نعرض عليه البيعة خلوا. ما عرضت عليه بيعة يزيد لو فرضنا أن السلطة الأموية قالت الحسين باختياره يعيش في المدينة مكة كوفة اليمن بصرة وين يريد يروح روح فارس، احنا ما نعرض عليه البيعة ولا نطالبه بالبيعة، ماذا سيكون موقفه؟ هذه النظرية تقول لو لم يعرض عليه البيعة لربما كان يختار طريق التقية الذي اختاره أخوه الحسن واختاره الأئمة من بعده كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: التقية ديني ودين آبائي. لو لم تعرض عليه البيعة ربما اختار طريق المسالمة ولم يكن يتكلم ولم يكن يظهر بشيء أمام السلطة الأموية. ولكن حيث عرضت عليه البيعة وضع الحسين في موقف لم يوضع فيه أحد من أهل البيت، ما في واحد من البيت تعرض لهذا الموقف أبدا، لا من قبله ولا من بعده. شنو هذا الموقف؟ بيعة شخص متجاهر بالفسق، هذا ما حد يتعرض له، لأن الأئمة على صنفين: قسم ما طلب منهم البيعة أصلا، مثلا زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والهادي والعسكري ما طلب منهم بيعة الظلمة أو السلاطين في أزمنتهم، تركوهم وشأنهم. وأكو صنف من الأئمة طلب منهم البيعة ولكن المبايع لم يكن رجلا متجاهرا بالفسق. إذن الأئمة ما قبل الحسين وما بعد الحسين ما تعرضوا للموقف الذي تعرض له الحسين، طلب منه بيعة رجل لا ذمة له، مرة لا حرمة له، رجل بايعها لا يعترف بدين ولا بمبدأ ولا بفريضة ولا بالتزام ولا بقانون، رجل متجاهر بشكل علني ضد أوامر الشريعة وضد حرمة الشريعة. لذلك رأى الحسين أن بيعة مثل هذا الرجل إذلال لمقام الخلافة. مقام الخلافة ومنصب الخلافة منصب خطير ومنصب يمثل الأمة الإسلامية آنذاك، فبيعة يزيد بن معاوية إذلال لهذا المنصب وهتك لحرمة هذا المنصب. لذلك تلاحظ عبارات الحسين عبرت بالذلة: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. يعني مو إذلال نفسه، إذلال شنو؟ منصب الخلافة، إذلال موقع الخلافة، وهيهات منا الذلة يقبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وهذا ما قاله الحسين في أول يوم عندما قال: ومثلي لا يبايع مثله. مسألة إذلال لمقام الخلافة، وإلا لو ترك وشأنه ما عرضت عليه البيعة لم يكن ليخرج على السلطة الأموية. هذا الأساس الأول لهذه النظرية. الأساس الثاني: لا منافاة بين ما ذكرنا وبين قول الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف. المسألة ما في منافاة بين الأساسين، لماذا؟ لأن رفض بيعة يزيد هو بنفسه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني هذا لا منافاة بين هذا النص والنصوص السابقة. عرضت عليه بيعة يزيد فرأى أن البيعة منكر فرفضها، فرفض البيعة هو في حد ذاته أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة الشيعية هي النظرية المعروفة والمشهورة بين الباحثين وبين الذين تناولوا حركة الحسين عليه السلام، أن حركة الحسين حركة طبحوية استشهادية وليست مربوطة بعامل رفض البيعة ولا بعامل طلب أهل الكوفة. يعني افترض الحسين ما كتب له أهل الكوفة كتاب، أكان يخرج؟ هذه النظرية قلت نعم كان يخرج حتى لو لم يكتب له أي كتاب. لو أن الحسين ما طلب منه البيعة أكان يخرج؟ هذه النظرية تقول نعم كان يخرج. الحسين كان سيخرج على كل حال، طلب منه البيعة أم لم يطلب منه، كتب إليه أهل الكوفة أم لم يكتبوا إليه. الحسين منذ أول يوم، باعتبار الاتفاق بين معاوية والإمام الحسن أن معاوية إذا مات تنتقل السلطة للحسن، فإن حدث به حدث فإلى الحسين. الحسين مشى على هذا الشرط وسكت مدة حكم معاوية، لما مات معاوية خلاص انتفى الشرط، انتفى بعد بانتفاء موضوعه. فالحسين بمجرد أن سمع بموت معاوية صمم على حركته، طلب منه البيع أم لم يطلب، كتب إليه أهل الكوفة أم لم يطلبوا. حركته حركة استشهادية، والمقصود بالحركة الاستشهادية أن الحسين أقدم على التضحية بنفسه وبأهله وبالثمين عنده، كل ذلك لإنعاش ضمير الأمة الإسلامية. ضمير الأمة الإسلامية كان ضمير مخدر، كان ضمير مغلف. ضمير الأمة الإسلامية كان ضميرا مخدرا ومغلفا بالغلاف الأموي. أراد الحسين أن يبعث الحياة وأن يبعث الأمل وأن يبعث روح المعارضة والنهضة في ضمير الأمة الإسلامية، فقام بحركته الاستشهادية التضحوية التي لا هدف لها إلا إحياء ضمير الأمة وإحياء إرادة الأمة، وقال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ومشى على هذا المنوال إلى أن أعلن عن كل مبادئه وقال إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا كان نداؤه لربه، وهناك نداء لشيعته ومواليه. شيعتي مهما شربتم، مات بأبي وأمي غريبا عطشانا ظمآنا، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني. الله أكبر. لما قتل الحسين بن علي ورجع الجواد إلى المخيم وخرجنا النساء من الخيمات وصلنا إلى الجسد الشريف. يقول الكعبي يصف تلك الحالة التي ذهلت النساء: فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها. ليس تعقل ما حال العقيلة زينب وقفت تنادي: يا ابن سعد أما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان. قالها: يا ابنة علي أبعد اليتامى والأطفال عن جسده. صارت كلما رفعت طفلة سقطت طفلة، وكلما أبعدت يتيمة وقعت يتيمة أخرى، إلى أن أبعدت اليتامى والأطفال تنتظر تجهيز الجسد العريان، وإذا بعشر من خيول الأعوجية: وحسينا، والمنادي ينادي: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري وطئي صدر الحسين. وجالت الخيل على صدره يمينا شمالا إلى أن تفرقت عظامه وتكسرت جناجل صدره وتمزقت ضلوعه. توجهت زينب نحو المدينة، نادت: السلام عليك يا رسول الله. جاب: يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. الله أكبر. زينب مسؤولة عن الأيتام والأطفال، رجعت بالأيتام والأطفال إلى الخيام، تداريهم، تهدئهم، تسليهم، تأخذ من خاطرهم، إلى أن صار عليها ظلام الليل، حل عليها ظلام الليل وهي ترعى الأطفال والأيتام، تسكتهم تارة وتدخل العليل السجاد تارة أخرى، تمرضه وتداويه، بينما هم كذلك وإذا بالمنادي ينادي: احرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم وبيدهم قصب النيران، فاشتعلت النار في الخيمات. أقبلت العقيلة إلى ابن أخيها علي بن الحسين، قالت: ابن أخي ما نصنع؟ قال: قولي لعماتي وأخواتي: فروا على وجوهكم في البيداء. صارت النساء تخرج من الخيمات، ها، كل واحدة تفر على وجهها في البيداء، وهن ينادين: أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات، حسرى بوادي. لما استولى القوم على المخيم، ها، جاءوا بقربة الماء إلى أطفال الحسين، جابوا قربة الماء وخلوها، وقالوا: خلي الأطفال العطاشة يأتون ليشربوا قليلا من الماء. الأطفال عطاشة، مرت عليهم ساعات ما ذاقوا الماء، ازدحموا حول القربة، كل طفل يأخذ رمقا من القربة ليغن به كبدة، إلا فاطمة الصغرى طفلة الحسين، حبيبة الحسين، هذه الطفلة الصغيرة التي كان الحسين يجلسها إلى جانبه دائما. هذه الطفلة ظلت واقفة من بعيد تراقب الموقف، شوف الأطفال يشربون الماء. قالت لها عمتها زينب: بني ألا تشربين الماء؟ قالت: لا لا أريد شرب الماء. قالت: بني إن أمامنا مسيرا طويلا، سيأخذنا الأعداء سدايا لا يرحموننا ولا يرأفون بنا، اشربي ماء امامك مسير طويل انت طفلة. قالت: عما لا اريد شرب الماء. قالت: لما بني؟ قالت: عما كيف اذوق الماء وقد ذبح ابي الحسين عطشا؟ عما كيف اشرب الماء وقد قتل ابي الحسين وماله؟ قالت لها: بني قطعتني يا قلبي. جاءت لها بقربة الماء، قالت: اقسم عليك بابيك الا شربت قليلا من الماء يا شيعة الحسين. واذا بالطفل تأخذ القربة بيديها وتركب نحو المعركة، تركض تهرول نحو المعركة. الى اين فاطمة؟ الى اين بنية؟ العقيلة خلفها، الى ان وصلت الى جسد ابيها. جلست عند الجسد الشريف، مدت يديها، ماذا تريدين؟ قالت: اريد ان اجلس والدي، اريد ان اسقيه الماء. أبي أبي قم واشرب الماء، فلقد أبى على أعدائنا شرب الماء، أبى لا أريد أن أشرب قبله. مدت يديها فإذا هو جثة بالعراء. صرخت وأبتا، رفعت رأسها وإلا رأس الحسين معلق على رأس رمح طويلها، وعمتها زينب إلى جانبها. لما شافت صفقت بيده وشقت جيبها، يا ليعل ما تنلام من شافت ولي راسي ليحفظ الرمح بالبار. اي انا بديت محلر وسط جليدي بليدي، من لا عباس يبرالي. يا الله تقبل اعمالنا يا الله، اغفر ذنوبنا يا الله. القراءة تستمر إلى ليلة 13 إن شاء الله. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى.